الرطوبة تلاقي وايد رينج اوف تمبريتشر بتتراوح ما بين 8 الى 37 درجة. على الناحية الثانية اليومن يعتبر هوموستيل ريبورت، معناها ان هو هاد كونستانت بول تمبريتشر 37 درجة، ممكن تزيد درجة او اثنين او تقل درجة او اثنين. تمام كده يا جماعة؟ لان انا اتفرجت على في المبدأ السمك يعني فاهم يعني بيعتبر يعني الى حد كبير الشكل الانسان، ولكن مع بعض التطورات اللي حدثت عشان يفضل يعيش. تمام؟ السمك يعتبر ويديك روتين فورس، ده معناه ان هو التوليت هو زي التمبريتشر بيتراوح ما بين 37 عشان يقدر يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها، درجة حرارة ما تقل في الشتاء او تزيد في الصيف، بيقدر السمك يتعايش مع الكلام ده. طيب لما نيجي نبص على السمك يا جماعة، أول حاجة شكل السمك عامل إزاي؟ تعالى نبص مع بعض. طبعاً لو أنا بصيت على السمك من بره بلاقي الحاجات اللي أنا هشوفها الماوس فوق السمكة، والصورة دي من السمك الدرج الأول السمكة الأخرى فيها تاني، الماوس عين السمكة اللي هي الأي ميرت أو نوصل أو فتح القلب بتاع السمكة، الأوبسكولم اللي هو الجيم كفر اللي هو ربنا عمله عشان يحافظ على الخياشيم وعلى الجهاز التنفسي للأسماك، والفيلم عموما سواء كان دورتال أو جودال أو إينل أو فيشن أو فيشن فيلم. هنشوف كمان اللازر لاين اللي موجود على جنب السمكة، أعتقد سكيل اللي ممكن تكون موجودة على السمكة من بره. تمام؟ ده جنرال الحاجات اللي أنا لو بصيت على السمك من بره هشوفها، في حاجات زي ده وفي حاجات ممكن تكون ناقصه في اسماك ثانيه انما ان جنرال هو ده الحاجات العامه اللي حضرتك هتشوفها لما تيجي تبص على اي سمكه. طيب طبعا من جوه مش تفصيل ما بعد، هنتكلم على جانب التفصيل ما بعد. طيب لو انا كنت يا جماعه اتكلم على اول حاجه اكسترنال فيتشرز، لما اجي ابص على السمكه من بره الشيب او شكل السمك، شكل السمك موست فيش هاف اوفل او بيوتي فور كل شيء. طبعا يا جماعه في سمك الضوء، يعني سمك الضوء دي شكلها عامل زي الناس اللي بتتكلم ورا، الناس اللي بتتكلم سمك الضوء شكلها عامل زي يا جماعه، كنا دايما لما بنتكلم في كل شيء كنا بنقول هاف اوفل او هاف بيوتي فور كل شيء. معظم انواع الاسماك ليها الشكل ده، ومش معنى ان انا بقول لك ان هو الشكل ده غالب ان مفيش اشكال تانيه، لا في عندي اكتر من شكل او اكتر من مظهر ممكن اشوف عليه تاني غير الكيوتي فورم او الاوبن اللي عندي شكل بقول عليه كومبريسي فورم شيب. الشكل بسميه او بقول عليه كومبريسي فورم. عارفين كومبريسي فورم معناه ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو مبسط ده؟ صح؟ مظبوط او مبسطة؟ طب مبسطة ازاي؟ مبسطة من فوق ولا مبسطة في الجنب؟ من الجنب. كلمة كومبريسي فورم معناها بيلاتر الكومبريشن زي السمكة اللي فوق اللي هي سمكة السيلفر كارب. ثانية يا جماعة اهو كلمة كومبريسي فورم شيب معناها بيلاتر الكومبريشن زي السيلفر كارب. في شكل تاني ممكن اشوفه اسمه ديبريسي فورم، وكلمة ديبريسي فورم معناها دورسو فنترال كومبريشن، يعني مبسطة من فوق زي السمكة اللي موجودة في المكان اللي هي اسمها سمكة السوليا اللي هي اكس او ان اي اي اللي هي سمكة موسى. شايف السمكة اللي تحت اللي على اليمين او الشمال؟ تحس ان انت جبت السمكة كده وحطيتها على الراس كده وفي جرار او معربية تانية على ثلاث اربع مرات بس مستوية كده من الشمال يعني. سمكة لسه على فيها وش من ظهر كتير من عين، يعني تحس ان هي عاملة زي يعني سلايد كده بتاعت السمكة اللي هي شكلها كده بالظبط اللي هي سمكة موسى. خلاص؟ يبقى انا بقول تاني موست فيش تو فيش هاف اوفر او بيوتي فورم شيب. تمام؟ في عندي بعض الاشكال اللي ممكن اشوفها، في عندي كومبريسي فورم شيب وده معناه ان هو بيلاتر الكومبريسي زي السيلفر كار، في عندي ديبريسي فورم شيب وده معناه ان هو دورسو بيلاتر الكومبريسي زي سمك سوريا، في عندي حاجه اسمها او في شكل اسمه انجويلي فورم شيب وده معناه ان هو سربان الشكل زي سمك ايه اللي هي التعليم اللي احنا الاول ده في شكل بيقول عليه انجويلي فورم شيب، وان كل فورم شيب معناها ثقلاني الشكل زي سمك الايد. خلاص يا جماعه في عندي شكل رابع ممكن اسميها اقول عليه فيلي فورم شيب، والفيلي فورم ده معناها حيوي في الشكل عامل زي الخيط او زي الفتحه كده يعني ما تقولش بلد دي. وانا قلت لنا يا شباب الكومن شيب من الاسماك دي بيبقى فيلي فورم والتروبويد كروس سكشن، بلاقي ان في عندي كومبريسي فورم شيب، في عندي ديبريسي فورم شيب، في انجويلي فورم شيب، في عندي حاجه اسمها فيلي فورم شيب.

بنقول عليه بطن فيه، لأن السمك فوق تحت دايما بياكل بتاع، أو بيقولوا عليه بطن دويلر، سمك ساكن القاع او ساكن الاعماق او قاصين يعني كده بتفهمي بقى تمام. طيب السمكه اللي هي هل ترسى النقط الاول واللور ار ايكوال السمكه منين؟ السمكه اللي قدامها صح. عشان كده هنا بتلاقي سمك الجراس كارب او سمك السلاليا بيقولوا عليه ميد سويمر او ميد كيلر، ده كان بتلاقيه نص عمود الميه، لا هو موجود فوق ولا هو موجود تحت. تمام كده يا جماعه؟ الثاني السمك على حسب شكل الموت الى ثلاث انواع، وفي نوع رابع ما بنشوفش بلدي ثلاث انواع، النوع الاولاني برافو عليك. اول حاجه اللي هو الترمينال ماوس، وده معناه ان الابر واللور هو عليك وان الانس، وده السمك ده هو عليه ميد سويمرز او ميد فيدر. النوع الثاني هو عليه انتيريور ماوس او انتيريور، معناه ان الابر زون الزونر ده ذا لور زون بيعمل زي الشارك، وده هو عليه البوتوم فيدر. النوع الثالث هو عليه سوبيريور او اب تيرمينال ماوس زي السيلفر كارد، وده هو عليه سيرفيس فيدر. خلاص يا جماعه؟ فلما نقول طيب نرجع تاني الكلام اللي مكتوب ايه، بيقول لك ان فيش ار جنرال ديفايد ان سي كانت دي كورس توب سويمر توب سويمر، او بيقولوا عليها سيرف سيلا اللي فيها ابتر ديتا. تمام كده؟ طبعا الار اللي هو الار الرونج ده الار جرو نار كان بنقول عليه سيرف الزاويه اللي هو ميد ووتر سويمر اللي فيها الار واللي هو بعديه والاثنين البوتوم بيولر اللي هي انفيريور ماوس اللي طبعا الابر جروب الزوجلر بلان اللي هو يوم. بالنسبه للجين كفر يا جماعه، الجين كفر او الكوبيكولر ده عباره عن هارد ستراكشر وظيفته اللي هو يحمي الجين. الجين يا جماعه بتتكلم عضو مهم جدا في الاسنان، الجلد بتعتبر فايتال اورجن، كمان بتعتبر هايلي سنسيتيف اورجن، بتعتبر هايلي فاسكولارايزد اورجن، بتعتبر هايلي ديليكيت اورجن. شوفوا شو انا قلت هايلي في حاجه كده اهو. الجلد سايله لو حصل لها انجري السمكه بتنزل كتير وبتموت. خلاص زي ما ربنا حط لك كده اللي هو القفص الصدري عشان تحافظ على الرمل، حافظ على القلب، ان هو بيعتبر فايتال اورجن في جسمك. ربنا حط هنا او عمل الجين كفر او الكوليكولم عشان يحافظ على الجلد في السمك، كمان بيساعد في الريسبيريشن، كمان بيساعد في الريسبيريشن. بيساعد في الريسبيريشن ازاي؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. خلاص؟ طيب انا عايزك تعرف ان الجين كفر دوت او الكوليكولم عباره عن هارد ستراكشر يوز تو بروتكت جلد اند هيلب ان ريسبيريشن. بعد كده في عندي الماتر لاين. ده اللي اتكلمنا عن ماتر لاين ده في الكلمة الأولانية مع بعض، حد كده؟ برافو عليك. هو عباره عن سنسوري اورجن، قلنا ان هو سنسوري اورجن ابير اند سمول بورد ان السكن موجود عندي في اللاترال سايد، بيقولوا عليه او بيسموه الحد السنسة بتاع الفيش تيك سيلز. تمام؟ دي وظيفه كبيره وليه تاثير معين هنعرفه ان شاء الله بعد كده. يبقى اللاترال سايد عباره عن سنسوري اورجن بيتكون او بيطلع اند سمول بورد ان السكن موجود في اللاترال. تمام؟ بيقولوا عليه الفيش تيك سيلز. تمام؟ بيعمل ديكشن الفايبريشن والكرنت والكلام ده، هنعرفه بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. بالنسبه للبرد، البرد ده عباره عن اكسسوارز، عباره عن دوائر اكستنشن موجوده على التو سايد بتاع الجولان كابل. عرفنا ان في سمك ما فيهوش برد خالص زي ايه؟ زي الفلاديا. في سمك فيه شورت او سيمتري برد زي ايه؟ زي الكومان كارد، مش الكارد اللي فيها ارض، الكومان كارد. في سمك فيه لونج برد زي ايه؟ هي عباره عن سنسور اكستنشن، وممكن كمان تساعد السمكه في ان في البادرز عباره عن موجوده اراوند الماوس هاف سنسور كابابيلتي اند يوز ان فيدنج، تستخدم او تساعد السمكه على التغذيه، تعمل ديتكشن للفود سبستنس اللي موجوده عند الماوس. النيرس او مناخير السمكه او كاستيش اند بيرفكت اكسترنال تعرف كده موجود على الصوت ده لازم تساعد الماوس. خلاص؟ طيب التست بقى عباره عن خلايا حسيه، مستقبلات حسيه موجوده على جلد السمكه، ممكن تلاقيها موجوده في البرجر، ممكن تلاقيها موجوده في بعض الفينز زي مثلا المكتوب عندي هنا مش عارف الفينز فينز تقريبا، وبرضه بتبقى موجود في الفيكتورا. تمام؟ يعني موجوده على الطرف، موجوده على الجلد، اعرف برضه الكلام ده. تنس برضه عباره عن الآية الستية موجودة على الماوس والديسك والبارتون تكون موجودة في بعض الكتاب الابتدائي والابتدائي والابتدائي. بعد كده الآي بالنسبة للآي تعرفوا يا جماعة عن آي السمك؟ إيه؟ الله عليك وزن من الدوس أو الجافوفيش طبعا ده تطور مفاجئ ليك كله تعرفوا من آي اسم أو الجافوفيش إيه؟ السبب عبارة عن سنسوري السنسورز موجودة في الماوس في الطن وفي اللبس وفي البلد فيلم and other parts of the body في الطن وفي الماوس وفي اللبس وفي البلد فيلم and other parts of the body that's all تمام كده؟ الايز are the organ of vision هي عضو الرؤية في الاسماك Brilliant bilateral, brilliant bilateral, has no eyelids, no eyelashes, no lacrimal gland. قلنا ان العين السمك ملوش فيها لا رموش ولا كحول ولا فيها لاكرمال او لاكرمال. طب ليه يا جماعه؟ هي السمك ما بتعيش ليه؟ هي اصلا في الميه عشان عايشه في الميه، هي قلنا قبل كده ان دموعها وظيفتها عامله فيها سلسله العين، تمام كده؟ لكن السمك اصلا اوريدي عايشه في مغسله طول الوقت مش محتاج ان هي تعيط ولا محتاجه الكلام تمام؟ طيب كمان قلنا ان الاي بتاعت السمكه يا جماعه عين السمكه حرش عين السمكه مش مغرب يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو انت حاطط بتاعك في مكان كده مثلا خلاص في الاوائل زي ما انا واقف كده وعايز مثلا تبص يمين او شمال تحرك البيوبل او عينك ناحية اليمين او الشمال خلاص؟ السمك ما بتعرفش تعمل الكلام ده. صعب جدا. ليه لا؟ المهم السمك عشان تبص يمين او تبص شمال مو بايت وورد يتحرك الاسماك كله عشان تبص يمين او تبص شمال. يمكن ده نوع من انواع يعني مش هقول بقى الدخول في الرؤيه انما ده بيحدد مجال الرؤيه شويه. عشان كده ربنا برضه ادالنا حاجه عشان تعوض الكلام ده باذن العين سبايس برضه. طبيعه العين بتاعت السمك ان هي تكون بارده لبره شويه عشان تفضل مجال الرؤيه لان هي ما بتتحركش. تمام كده يا جماعه؟ ده انا بقول تاني الاي الروزا كونفيجن تمام مفيش فيها ايلاش مفيش فيها ايلاش مفيش فيها ايلاش مفيش فيها ايلاش بريس باي لاترال الاي سبايس اللي هو سبايس برضه خلاص. بعد كده البريس بتاعك المنع طبعا اي حاجه اي حاجه موجوده في الاوبن لاين خلاص بعد كده هو دي بتبقى كلام كويس. السمكه بتاعتك كانت عامله ازاي؟ سبعه سبعه برافو عليك. كنت مستني حاجه تقول لي يا جماعه على سبيل المثال مثلا الاول سمكه اللي هي الفرد العام حد يفكر كده اسم البيت فين؟ دكتور دكتور دكتور وكوره اتفقنا ان في عندي ثلاثة بيتين اللي هم بروتر والبولر والايمن واثنين بير اللي هم البيكتورال والبيكتورال تمام. طيب طبعا ممكن انا سمعت امبارح او اول امبارح في الحضره ان السمكه بتختلف عن الانسان او عن النمل ان هي هاف نو ليج اند نو ارم. السمكه ما فيش فيها لا ايد ولا رجل. طب يا ترى بتتحرك ازاي؟ اللوكوموتور سيستم في الاسماك هو الفن، جهاز الحركي في السمكه هو الفن. الفن زي ما احنا شايفين بيتكون من فين رئيس اللي هو الشوك اللي بيبقى موجود في السونيفر اللي بيتخلل ما بين الشوك وبعضه من برينا تيشن. يبقى بيتكون من فين رئيس ار اي واي اس من فين رئيس ويند ويست او يعني كلوز ويست يعني بيتخللها من برينا تيشن. طيب تعالوا بقى كده يا جماعه نفكر مع بعض. تفتكروا ايه هي وظائف بتاعتنا؟ مش كل الساعات لها وظائف زي بعض تمام؟ طيب لو جينا نفكر كده يا جماعه الدورسال فين؟ الدورسال والايه؟ انتوا عارفين الايه اللي هي فين؟ اللي هي فين يا جماعه؟ ايه؟ اللي هي بتاعت الدورسال اللي هي حاجه مش زي الشيء خلاص؟ تفتكروا هتكون ايه؟ حواس السمك طبعا تخيل صوابعين فوق وصوابعين تحت تمام كده وظيفتهم وفي تدريج حراري يعني حفر ادوات السمكه تفضل واقفه لان هي واقفه ما فيش مثلا المفروض الصوابعين بقى يطلعوا السمكه في فوق واثنين على الجنب مفيش هيك تمام غير كان مش مثلا في اليمين او الثاني في الشمال خلاص وظيفه الايمن الايمن والبورتال فيلد تجيب ذا فيش اباي خلاص على الاثنين تمام مع بعض تمام طيب بالنسبه للسكول او شيلد Thank you. مش تنزل بقى تبص على السنتين عشان ترجع تعمل ايه يا جماعه؟ النمره كانت في البروتوكول ده تحت، فاليوم الاثنين ده يتقلل، يوم الاكل يطفو، يوم الثاني يرجعوا تاني. تقول ستورج تقول روم دوت. في بعض انواع الاسماك زي الفيش الفيكتور فيلم فيها فيكتور سلايم كامله جدا، تعتبر من اهم وسائل الدفاع لسمك الفيش. تمام كده؟ يبقى احنا هنكون بقينا عارفه الحقيقه. اول حاجه بالنسبه للفيكتور الفيلتا يا جماعه طبعا قلنا ان هي بتتكون من فيلتا ايه؟ وان شاء الله الوقت يوم يومين هتشو الهضم بتكون هضم بتكون مش عارف بالظبط. طبعا في بعض اللي عندي مشاكل شو خلاص زي الفلتر والجينا الفيل في الكاتفيش، قلت انا بقول لك في الكاتفيش كنت بقول لك ان الفلتر والجينا الفيل لونج اند فوق لو بتفرج تاني اهو دي تعالي تانية فيها شوية خلاص. طيب في عندي كتير البنت زي ما انتوا قلتوا، بس الفلتر اللي هي ار يوز تو كيت ذا فيش ابرايت، الكورال فين اللي هي الديل فين بروفايد سترونج باور تو بوش تو كيت ذا فيش تو ووتر ليها اكتر من شكل. قبل ما نبدا كويس ان احنا اشكال الكورال اللي هي يا جماعه يعني اكتر من شكل اهو في الكورال فين مش معايا. في عندي حاجه شكل الديل او شكل الكورال فين، في عندي حاجه اسمها ترونجيتد ديل فلاريا باي بوكي اللي هي بوكي هناك زي المارس وزي الكار. في عندي حاجه بقول عليها كريسنتس او ليونيت اللي هو هلالي الشكل. في عندي حاجه بقول عليها راوند كاتش. في عندي بوينت شيب. في عندي مارجنيت ودبل مارجنيت. ده اشكال انا حاولت اعرفهم كده منين؟ اشكال الكولا اللي هو تاني ثاني الكولا البيت وظيفتها ايه؟ بروفايد سترونج باور تو بوش تو سيت ذا فيش تو بتزوق السمكه بتدي السمكه لمعه جنبي عشان تقدر تطلع لقدام. لا اكثر من شكل ترانزيتد والباي بوركت والكريتنك او اليونين الراوند والبوركت جرين المارجنين. طيب دي على الكولا البنت او الكولا على الفيكتور طبعا مهمه جدا لا اكثر من وظيفه يوز تو سبيك اراوند ذا اكسس تمام اللي هي تحرك واحده تزوقها الثانيه اكس اس بريك معناها فرامل وجنتلي فان اسفل دي عايزين عامل زي الوعر المشاكل زي ما قلت لك بتقعد تشرب في الميه عشان تحط على الهدوء دايما طافي وفان ووتر اوفر اس اي كمان دوس تو ديسلوج ده فيش روم ده بتبقى في الاكواريوم تمام كمان من اللي فيها الفيكتور سبايد زي ما هو عامل في الكاتفيش ومن اهم الدلائل على عيون السمك. تمام يا جماعه كلام؟ طيب الماكرو سكيلتر مهم طبعا نركز مع بعض يا جماعه يلا بقى احنا ثلاث شويه ده عامل فيه صعب تفتكروا يا جماعه يعني ثلاث تفتكروا طبعا هو عامل فيه ست اسماء يلا بقى اي حاجه تمام ايه؟ عايز عليك كيف تقوم عليك معلومه خطيره يعني تقوم عليك هو كويس ان هو قاعد عليك كيف دي تاني لا الحمد لله الحمد لله اكيد طيب هذه طيب تمام تمام ها كمان برافو عليك يا جماعه في المحاضره ان هو يعتبر يعني تقدر احنا فوقتنا شويه من الجلد الانسان ماشي برافو عليك كده. طيب لو احنا كده كان في فورمه بسيطه اللي هو وظيفه الجلد ايه؟ بوزيشن ايه؟ من اي حاجه موجوده ولا صح؟ ده لو فعلا بالظبط الكيف الاسماك الكيف الاسماك زي السكين بارتو اللي هي بيعتبر البرايمري بروتكشن اجينست انفايرمنت ذا فيرست لاين اوف ديفنس اجينست ديزيزز اكت از الفود فاليو ده وظيفه الكيف مش ممكن فاليو بتاعت الفود ريجيليشن ولا السكين بارتو كمان ويعمل ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه من الممكن ان يكون هناك اي حاجه Thank you. أنه ليه؟ إن أنت تلاقي الطبقات دي موجودة في جسمك ونروح ندور على الشيء قدامك تلاقي فيه كاوتشنة تعمل طريقة إبيدرمس ومعاك إبيدرمس صح؟ كل طبقة الميوكوس بتغطي الإبيلات بتاع الشمس. طبعا النقطة الضياع عبارة عن طبقة لزجة، طبقة مغطية، كمان لها أكثر من وظيفة. أول حاجة إن هي بتساعد في الوزن ريجريشن، بتسهل حركة السمكة وبتقلل الفريكشن وبتقلل الأبريشن ما بين السمكة وأي حاجة تانية. في بعض الكومبي تايدل والبكتيريا تايدل سبستنس اللي بتحافظ على السمكة من أي فانكشن ممكن يدخل ليه. بتساعد كمان في الكوميونيكيشن خصوصا السكشوال كوميونيكيشن، بتعمل بروتكشن للسمكة من بعض البريديتورز أو الأعداء أو السمكة المختلفة اللي ممكن ياكل السمكة. طيب عندنا طبقة الميوبر، بنلاقي الطبقة دي اسمها يا جماعة الكيوتيكل، صح؟ والكيوتيكل دي هي الأفضل نص اللي هي في الجيرمن، بتتكون من ميوكوبولي ساكرايد صغيرة الصغار، بتحتوي على الانزيم، تحتوي على فيتاتي أسيد، تحتوي على إيه تاني يا جماعة؟ هاز أنتي فانكشنينج أكتيفيتي. طيب خش بقى بعد كده على الجيرمن، أو الحاجات اللي أنا هقولها لك. الجنس الأكثر من إيه؟ نعم إيه؟ نعم شوية؟ رفع يتكون من لير من الترسفايد سكويمة وكتين نعم شرطنائي الترسفايد سكويمة وكتين أكثر من طبع ممكن إنه ثلاث أربع طبقات وممكن يزيد الحاجة 20 طبق خلاص؟ سجنس بتاع الجنس غير سكويم ثلاثة أربعة ليها ميريش إلى 20 طبقة. فلما نحطها مع بعض كده هو إمتى ممكن يبقى ثلاثة أربعة خمس طبقات وممكن إمتى ممكن يبقى 15 أو 20؟ حسب إيه؟ برافو عليك، على حسب أولا الفيزيوس تمام؟ على حسب السكن درجة الحرارة، على حسب المية، على حسب الإيج، على حسب السك، والمهم أوي بقى على حسب وجود الكيس. ما هو لو مفيش كيس خلاص في وقت اسمها رقم مش محتاج اعملها 20 طبق. انما الاسماك زي الكاتفيش وزي الايد وزي الكيل كومنتار مفيش فيها كيل، يبقى انت لازم يكون الريزيرفس ده كبير عشان يشتغل شغل الريزيرفس ويحافظ على السمكه زي الكيل تمام. يبقى احنا نقطه ثانيه الريزيرفس اللي هي بتتكون من نفس الدايت بتتكون من الكوتيريا بتتراوح من 3 او 4 ليرة اب تو 20 سيكنس بيتابع حتى الفيديو والفيشن والسايت مش عارف ايه تمام؟ سيكنس بيبقى جريتر في السكيل ديس فيش معاك. انا فاكر كمان بعض الميكرو سيلز. طيب الجيرس ده يا جماعه هي جيرس الزيتونه بتاع الموضوع مهمه جدا بالنسبه للجيرس اسمها معايا بتتكون من طبقتين. الجيرس بتتكون من طبقتين عشان بس الناس تفكر هنا عندي ده اللي بيتكلم عن اهو ده اللي بيتكلم ده اللي بتاع السمكه عندي الاثنين كل موجوده بره هنا خلاص. الاثنين تحت منها طبقه البيوتيكل دي الاوبر موست رير من الجزمه دي بعد منها بس الفايل سكوير في الدنيا زي ما قلنا عليه اللغة صراحة أكثر من طبقة تمام؟ تيجي بعد كده طبقة الدرمس اللي هي بتكون بالشكل ده كده. طبقة الدرمس هي بتتكون من طبقتين، طبقة تحت بالشكل ده كده اسمها سترات، انتوا عارفين كلمة سترات ده يا جماعة معناها كارير طبعا هي and other strata conjugate. The strata conjugate عشان بس نخلص منها هي عبارة عن طبقة من الكولاجين، شوية كولاجين جنس كولاجين، وظيفتها ايه؟ بتحافظ على قوام الجلد، بتدي للجلد السبورت او الدعامة او الشكل بتاعه. Give the skin the structural strength. Density collagen layer. ده حتى لو احنا جايين نترجمها معناها نترجمها بالانجلش معناها كومباكت لير، طبقه مضغوطه او طبقه جامده او طبقه صلبه، كومباكت لير عشان تدي ال يعني القوام بتاع الجلد. طيب الطبقه الثانيه اللي هي بعد فوق منها اللي هي استراتا كونشيوزا، استراتا كونشيوزا هي عباره عن لوز نتورك مع بعض السلاج الفايبر، بتحتوي على ثلاث انواع مهمه جدا من الخلايا. الاستراتوم كونشيوزم بتحتوي على حاجه اسمها بيجمنت سيل او بيقول عليها كروماتوفور، بيجمنت سيل او كروماتوفور، بتحتوي على ماس سيل، بتحتوي على سكيل بوكيت. تاني الاستراتوم كونشيوزم بتحتوي على حتى هي لو انت برضه هنا ترجمها فيها ايه؟ بونشي ليه؟ طبعا فهي الجنب اللي تحتيها طبعا فيها بعض الكلام الفايبر، تمام؟ فيها بعض انواع من الخلايا. سكيل بوكيت، نفتكر السكيل بوكيت ده هو اسمها ايه؟ اسمها سكيل بوكيت. طبعا هي اللي بتطلع السكيل، فالسكيل بتكون رقم صغير، صح؟ يبقى اذا السكيل بوكيت اللي موجوده في الدم اللي موجوده في الدم المنيورتا هي اللي بتطلع السكيل اللي بتحط في السكيل. حاجه اسمها كروماتوفور او بيجمنت سيل هيكون موجود ايه يا جماعه؟ بتطلع البيجمنت، البيجمنت دي ليها وظيفتها ايه؟ اللي هي بتدي لون السمكه، اللي هي بتحدد لون السمكه، خلاص؟ طب اللون بتاع السمكه ده انا محتاج ايه؟ ده انا محتاج اكتر من حاجه، السكشر بيجيشن محتاج كمان ان السمكه تقدر تتخفى من الاعداء ان هي تاخد لون الجمال اللي هي فيه، وبالتالي تقدر تتخفى من السمك اللي هي المقصود ده هي عباره عن خلايا وطبعا خلايا جذعيه موجوده في برضه ليها عامل اكسجين اكيد. شوف الدرس في اكثر من خليه او اكثر من نوع من الخلايا، مقصد مقصد سكيل بوكيت اند وايه ده يا جماعه؟ اند بيجمنت سيل. تمام كده؟ لو جينا نبص في الاخر على طبقه الهايبوثيرم اللي هي عباره عن طبقه ديليكت، طبقه صغيره، طبقه هاي ماكسيمالايز. وخلي بالك خلي بالك كلمة هايبرسكلورايز هي معناها ان هي فيها ضغط كتير، صح؟ فتخيل انت بقى لو قام جاي اي مايكرو اورجانيزم وربنا وفقه وعرف يعدي من الجيل ويجيب الليمت واختلط في الليمت ووصل للهايبرسكلورايز ده يكون مصيره ايه؟ ايه؟ مصيره هيعمل حياته ايه؟ وصل للدم خلاص هينتشر في كل الدم، صح؟ مع ان هو وصل للجيرم الهاي جيرم ان هو انتشر في كل الاورجان بتاع الجسم. طبعا احنا قلت يا جماعه بالنسبه للجيرم بنتكلم في كل ايه؟ قبل الثلاثه الكونجيوزا دي بعد الثلاثه المبكر الثلاثه الكونجيوزا دي عباره عن روتين فورس من الكولاجين مش عارف ايه وجيب في الكلام ده كله مالوش اي لازمه بتحتوى على جيرم من تنس الارض وماش فورس وغالبا بتحتوى على ماس تنس وويك ايه وسكيلو. طبعا الثلاثه الكونجيوزا دي يا جماعه تعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في جسم السمكه اللي انا بقول لك فيها السكيل روبوت اللي بتطلع السكيل وفيها كمان الكروماتو فورس اللي هي بتحدد جسم السمكه. تمام؟ رقم الكمبيوتر عارف كده بتحتوي على تمام؟ طيب الكلر، الكلر بقى اللي هو بيطلع يعني بالنسبه للبيجمنت ده طبعا من البيجمنت سيل طبعا بيستخدم فور كيمو بلاك. كيمو بلاك هي معناها تخفي السمكه بتتخبى ان هي ما تبانش ان هي يعني تحافظ على نفسها وتحمي نفسها من البريديتور. البريديتور زي الاعداء اند سيكشوال كوميونيكيشن لايف ريزمن طبعا دول بيضا سكرايز بيقول مش عارف ايه ديو تو اي وصل مش بيوصل ليها خلاص ده ما عادش بيعرف يوقف. طيب نيجي بعد كده يا جماعه النقطه الاخيره يعني كده السنه الحاضره ان شاء الله اللي هي الكلاس سيستم وناخد معاها عشان ايه يعني موضوع هيساعد شويه. طيب انا قلت لها يا جماعه مفهوم مفهوم يا جماعه الكلام ولا طيب معلش طلعوا لي ورقه هنا وورقه هنا ورقه هنا كده وفوق ان شاء الله عشان نخلص الكلاس بتاعنا احنا مفهوم يعني الوقت اللي انت سمعت الكلمه من ساعه وكان احنا شايفه ساعه ساعه ساعه طيب نعرف ايه يا جماعه من الطيارات اللي بتشتغل هو طبعا خلص مع الصح عمال الحرب هو عايز يوصل تقريبا 30 درجه. ده كله على بعضه اسمه جيل قرش او بلو بلاش. اسمها هيمي برانش. هيمي برانش اسمها هيمي برانش. الهيمي برانش كده اللي هي اللي فوق اللي تحت اللي هو ده وده الهيمي برانش كده اسمها برايمري لامينيت. تمام؟ طيب برايمري لامينيت لو انا جيت خدت حته صغيره من هي وبقيت عايز اكبرها جيت حبيت اكبرها هلاقي موجود عندي الشكل ده اهو. ده اللي هو الخط اللي انا رسمته اللي هو الدي اتش ده هي البرايمري لامينيت. البرايمري لامينيت هتلاقي على الدوسه وعلى الجنتر الاسبكت بتاعتها حاجه اسمها سكندري لامينيت اهي زي ما انا رسمتها اسمها يا جماعه سكندري لامينيت. سكندري لامينيت قدامي هي لسه دول سكندري لامينيت هي المكان بتاع الجهاز الكيتشن. طيب تعالوا بقى نفهم الكلام ده تاني واحده واحده. بص هنا ده شكل الجلد الجنرال عامل لك مربع لونه اسود او مستطيل لونه اسود ولا تعالى نكبره لقيت ان في عندي برايمري لامينيت اللي هو في عندك كلمه اسمها جلد فيلامنت خلاص اسمها برايمري لامينيت. الحاجات الصغيره اللي مرسومه فوق هناك وفي النص وتحت هي دي سكندري لامينيت. سكندر لامينيت از ذا سايز اوف جاز تشينج. طيب عشان الناس حاسس ان الناس بدات تروح نقول تاني نقول تاني من الاول عشان ايه نلخص كلها مع بعض. الفيجر جيت يا جماعه بتتكون من اربعه في الارض على فكره هم خمسه بس يكون معاك الفيجر وظيفته ايه على ان شاء الله كام تشيك معاك. طب اللي هو فانكشن او اللي شغال عندي اربعه الجلد بتتكون من أربعة جين أرشز. الجين أرش ممكن أسميه اسم تاني اسمه هولو براش. كل هولو براش شايفه منهم أو بيتكون من هيمي براش. الهيمي براش بسميه أو الفيلا بتاعت الهيمي براش بسميها برايمري لامينيت. البرايمري لامينيت شايفه فوق منها على الشورت وعلى الفيلتر الأسبك سكندر لامينيت. سكندر لامينيت بتاعت الجلد تشيز. صعب يا جماعة كشفته؟ طيب تعالى نبص على الورق الجروبي اهو ده كله على بعضه ده اهو ده واحد اسمه جيل ارش. تمام ده كله واحد اسمه جيل ارش. الجيل ارش دوت بص انت شايف الحاجات اللي هي مثلثات اللي لونها ابيض دي شايفها بقول عليها بسميها جيل رقم بسميها جيل رقم. التاني اهو اللي هو التاني مش عارف اسمه ايه ده هو ده برضه جيل اللي هو نفس الوقت ممكن اقول عليه او اسميه جيل ارش اللي هو بيحتوي على الكارتريج اللي هو بقى بيحافظ على القوام وبيدعم القوام بتاعته. اللي موجود فيه البلاستر لاي اللي هو الاترس والاطر او اللي هو اللي داخل والخارج الاطر والجيل. تمام الاحمر اللي فوق ده بقى اللي هو الجيل فيلم يبقى اذا برضه كل جيل ارش عشان تكون فاهم كل جيل ارش كل واحد من الاربعه من المجموعتين بيتكون من جيل رتر جيل ارش اند جيل فيلم. الجيل فيلم اللي موجوده فوق اللي هي البرايمر لامينيت اللي هي الجوانب دي واللي جاي في العرض ده اللي هو السكندري لامينيت. ده لازم يكون كده عشان بس تبقى فاهم هو الشكل ما بيكونش كده بالظبط بس عشان تكون فاهم الامور ماشيه ازاي. طب نرجع تاني نشوف كده الجير اكبر ده اللي هو لونه ابيض الصوره اللي بعدها. طبعا هو الخط اللي لونه ابيض ده الخط اللي لونه ابيض هو ده اللي بيرمز بيكون شعيرات صغيرة صغيرة كده هنعرف وظيفة ايه دلوقتي. دي صورة تانية برضه يا جماعة الجلد نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من شوية اللي هو ايه؟ الجلد قش وجواه خطين لونهم احمر اللي هما البلاستيس اللي داخل من الخارج اللي جاي منه البرايمري لامينيت طبعا اللي هي الحمر اللي تحت اللي جاي منها خط اللي هي البرايمري لامينيت وهنا برضه الحمر اللي تحت اللي هي السكندري البرايمري لامينيت والادرى اللي فوق ده اللي هو السكندري لامينيت. وخلي بالك خلي بالك الطبيعي ان السكندري لامينيت لونها ازرق موجود على كل واحد من اللي هم دول من فوق ومن تحت ولو مالك هنا على واحد بس انما هي المفروض تكون موجوده عليهم كلهم هي اصلا موجوده عليهم كلهم السكندري لامينيت. وبتبقى عامله كمان عارف ايه عامله انترستيشن يعني في فوق مع اللي تحت تحسسوا بعض كده عاملين شبكة عشان يزودوا سبايك اريا عشان يزودوا المكان اللي عشان يزودوا كمية جت شيء من مكان اخر. انا لو كنت انا صح انا بقول كلام حد يعرف يقول الكلام ده ثاني هو كلام بسيط انا قال ساعه حاجه ثلاثه حد يقول كده بيبدأ الزلاف بيزل يعدي على المية تعدي على الزلاف بيزل يبدأ يستخلص منها كل او اكبر كمية مدينة من الاكسجين عشان يحصل الاكسجينيشن دي البلاط. الكلام ده نقطة صعبة يا جماعة. طب حد يعرف ايه تاني؟ طب ليه صعب ولا مش عارفين تقولوه؟ اعتقد ان انا كل اللي قلته هم اربع كلمات. مجموعتين تو جروبس، كل مجموعة فيها اربعة دي ارشد او اربعة ولو راشد. الاربعة دي ارشد او اربعة ولو راشد شايلين نوع منهم هيمي برانش فيلاتين او اسمها دايما الانبيه شايلة فوق منها سكندا الانبيه. ما قلتش حاجة غريبة. سكندا الانبيه لو كانت هي تشينج المية بتدخل من بوق السمكة، الدم جاي في عكس الاتجاه، الاتنين بيقابلوا بعض والدم بيستخرج. طيب سؤال قريب شوية من نوع، هي المية بتدخل فين؟ وخلاص السمك خد منها الاكسجين، هتروح فين؟ السؤال ده ليك برضه. هتخرج فين ازاي؟ من الجيل الأرجي. إيه؟ مش الجيل الأرجي ده هتدور؟ من الجيل الأرجي. من هي عايزة تقول من الجيل كبر. أي كبر. من الجيل كبر، برافو عليك. هو مش الجيل كبر ده مفتوح ممكن يتفتح ويتقفل. في حاجة اسمها النورمال ريسبيرات والموفمنت في السمكة. يعني لما يجي مثلا في مرض من الأمراض زي الهيبوكسيا أو أي مرض بيعمل ريسبيرات المانفستيشن ممكن يقول لك إنكريز الأوبيركولار موفمنت. الطبيعي ان البروكا السمكه ماشيه برضه بيتفتح وبيتقفل. طب بيتفتح ليه؟ هو انا مش قايل لك من شويه ان هو وظيفته بيحافظ على الجلد وبيساعد الريسبيريشن. هو ده بقى دور الريسبيريشن، ان هو بيتفتح عشان يخرج الميه اللي خلاص خدنا منها الاكسجين وما عندناش محتاجينها ويتقفل ويرجع يتفتح وتيجي بقى كده. النورمال اوركولا ممكن حوالي 16 ل 20 مره في الدقيقه. لو السمكه بقى مخنوقه وبتتنفس وفيها ريسبيريشن مانيفستيشن ممكن تلاقي بتحرك 23 30 40 مره في الدقيقه اكتر من كده. بقول عليه ريسبيريشن مانيفستيشن. يبقى اذا احنا يا جماعه اهو موضوع بسيط جدا الجن وبرضه يعني نحاول اهو عشان ايه بتخرج من خلال الجلد برضه زي ما احنا قلنا. تمام؟ فلو بيعمل ابسوربشن للاكسجين، ويمكن انا قلت لك ان البلط بيمشي معاك في اتجاه الميه، بيقولوا عليها كاونتر دارك ميكانيزم او كاونتر دارك فلو، يعني هتسير في عكس الاتجاه او بتنفذ في عكس بعض. بيقول لك ان بعض السمك هاف ادابتيشن تو جيت اوكسجين فروم هير، بعض السمك ممكن يتنفس الاكسجين من الميه عادي جدا. كمان ممكن يحصل بعض الجاز تشينج ثرو سكين، ممكن بعض الاسماك خصوصا في المراحل الاوليه في الفراي وفي الفرمين، اذا كانت الجلد لسه ما هياش ويل كواليفايد او ما هياش ويل ديفلوب. طيب ازاي بيحصل الفاريشن؟ طبعا الميه بتنزل الاكسجين بتاعها قليله، وبالتالي في كده بقول لك الفيروس لما لقيت الماس فيه ويل كواليفايد او ماس فيه افيشن لازم يكون فيه كفاءه عاليه عشان يقدر يستخدم كميه الاكسجين اللي موجوده. طبعا هو عباره عن الجلد اللي بيحصل بعض الجذب الشيء بيحصل من خلال السكين ومن خلال مش عارف ايه كيف تتكون كيف تتكون ومارك مش عارف ايه الفانكشن بتاع الكلى. نمبر 1 الاسبيريشن زي ما انتم دلوقتي، نمبر 2 اللي هي الاوزو ريجوليشن او الاسيد بيس بالانس، نمبر 3 ان هي بتعمل اكتيفيشن سبوت برودكت زي ما قلنا. يبقى الجلد مش بس بتعمل اسبيريشن، الجلد بتعمل اسبيريشن، بتعمل اكتيفيشن سبوت برودكت زي ما قلنا، بتعمل بتاعت الاسيد بيس بالانس او في الاوزو ريجوليشن. الجملة هنا بيقول لك ان طبعا أكثر في بعض الأسماء ما هو موجود في بعض الأسماء زي سلوماش أكثر في كيف هو زي موجود في الضار مثلا بشكل كويس جدا موجود في الضار تمام وأكثر في كيف أنا عندك تعرف الثاني هو سلوماش أيضا صلاة الأورجان بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد الفانكشن بتاعته اول حاجة لما هي مميزة الضرايب يوضع منه برانش كده هو الريزنة بتاعته مين تفضل تقول تحت مقدر قال الريزنة مقدر تقول تحت مقدر زي الريزنة مقدر كمان مين هاب تسوري كان مين مقدر او مين هاب يعني ممكن يكون يعمل تسوري كان مين مقدر فانكشن كمان مين بي يعني اسوشيت with أو الناس يقول لك إن هو ممكن يكون يعني لينتور في المونيتورين أو في الريجوليشن أو زي نتوى أرتيريا بطرش وطاعة في الوقت اللي يقول لك كده بيعمل حاجة على الوضوح حتى يقول لك إن هو ليه اللي بيعمل كده إنما هو صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر هو مين هاكتن في أن يكون نمشا من ستة معه بعض الضرارة الثانية وعنده في الشارع صدر كان يجيب بعض الشخصات كلها يعني تبي تعمل مين هذا الشيء اللي يعني بيعمل فانكشن مين هذا الشيء اللي مونيتورينج أو ريجوليشن أو ديتا أو ريجوليشن أو ريجوليشن أو ديتا أو ريجوليشن طبعاً كمان تعرفين